واحد يوحنا فصل 2. يا إيالي، أنا قاعد نكتب لكم الكلام ده عشان ما تزنبوا، لكن كان نادم منكم يزنب عندنا نادم واحد يدع في لنا قدام الله أبونا وهو عيسى المسيح وهو بس الصالح. ده هو القدم نفسه ضحية عشان يمحى ذنوبنا، وضحيته ما لذنوبنا أنيهنا بس، لكن لذنوب أنا كل ناس الدنيا. ده هو كيف نأكدوا قدر أنيهنا نعرف الله. النادم اليتابع وصايا الله هو بس يعرف الله، والنادم البقول أنا نعرف الله ولكن ما يتابع وصاياه هو كذاب والحق ما قاعد فوقه. والنادم القائد يتابع كلام الله هو ده صحيح يحب الله تمام. وده هو كيف نقدر نأكدوا قدر أنيهنا قاعدين ثابتين فوقه. النادم البقول هو ثابت فوقه واجب يمشي في الدنيا مثل عيسى المسيح مشى في الدنيا. يا أخواني، أن نحبكم أنا ما قاعد نكتب لكم وصية جديدة، لا، أنا نكتب لكم الوصية القاعدة من زمان وإنتوا عرفتوها من الأول، والوصية دي هي الكلام اللي إنتوا سمعتوه مننا. ولكن صحيح أنا نكتب لكم وصية جديدة وحقيقتها قاعدة تنشاف في عيسى المسيح وتنشاف فيكم إنتوا، عشان الظلام بدأ يفوت والنور الصحيح بدأ يضاوي. أي نادم البقول هو قائد في النور ويكره أخوه هو لسه ما مرق من الظلام، لكن النادم اللي يحب أخوه هو ده قائد ثابت في النور وما عند فوق شيء اللي يمرق من الدرب العديل. وأي نادم اللي يكره أخوه هو قائد في الظلام ويروق في الظلام وما بعرف دربة عشان الظلام سد عيونه. يا إيالي، نكتب لكم عشان الله غفر لكم ذنوبكم بسبب عيسى المسيح. يا الأبهات، نكتب لكم عشان انتوا عرفتوا القائد من البداية. يا الشباب، نكتب لكم عشان انتوا غلبتوا إبليس الشرير. يا الإيال، كتب لكم عشان عرفتوا أبونا. يا الأبهات، كتب لكم عشان القائد من البداية عرفتوه. يا الشباب، كتب لكم عشان انتوا قويين وكلام الله قائد ثابت فوقكم وغلبتوا إبليس الشرير. ما تحب الدنيا ولا خمام الدنيا. النادم اللي يحب الدنيا ما يحب أبونا الله، عشان كل شيء القائد في الدنيا مثل شهوات الجسم والطمع والفشار ما من أبونا ولكن من الدنيا. الدنيا وشهوتها يفوت، ولكن الناس اللي يسووا مرادة الله يعيشوا إلى الأبد. يا عيالي، الساعة الأخيرة بدت. أول سمعت قدر أدو المسيح بجي وخلاص عدوان المسيح كثيرين جو، وأشان ده نعرف الساعة الأخيرة بدت خلاص. أول همن في أصدنا وهسا مرقوا مننا، لكن بالصحيح أول كل همن ما أخواننا. كان أول همن أخواننا همن يقودوا معانا، ومن مرقوا من أصدنا ده بيجي واضح لنا قدر ما في نادم واحد كمنهم أخونا بالصحيح. ولكن أنتوا ما مثلهم. القدوس أنطاكو بركة، والبركة دي أنطتكو قدرة، وكلكو عندكو منا علم. أنا نكتب لكو ما عشان إنتو ما عرفتوا الحق، لا، أنا نكتب لكو عشان عرفتوا الحق وفهمتوا قدر ما في كذب واحد جاي من الحق. يا تل كذاب، الكذاب هو الناكر اللي يقول عيسى ذات ما المسيح. أي نادم المثل ده هو عدو المسيح، هو ينكر قدر الله أبو عيسى ويقول عيسى ما ابن الله. أي نادم البقول عيسى ما ابن الله خلاص الله ما أبوه. والنادم اليشهد قدر عيسى المسيح هو ابن الله خلاص الله بيجي لي أبوه. خلوا الكلام الأول سمعته مننا يقعد ثابت في قلوبكم. كان الكلام الأول سمعته يقعد ثابت في قلوبكم، انتوا تقعدوا في علاقة ثابتة مع ابن الله وما الله أبوه. والشيء الله وعدانا بيا هو الحياة الأبدية، والكلام ده كتبت لكم بسبب الناس اللي يدوروا يمرقوكوا من الدرب الصحيح، لكن لكم أنتوا البركة نزلت فوقكم من عيسى المسيح وقاعدة معاكم، وأشان ده أنتوا ما حوجانين بتان نادم آخر يعلمكم. الروح القدوس يعلمكم بكل شيء وكلام صحيح وهو ما يكذب. أقعدوا ثابتين في ابن الله مثل الروح علماكم. يا إيالي، أقعدوا قويين معايا عشان وقت هو يبين قلوبنا يكونوا راقدين وما نلقوا عيب في يوم جيتة. عرفت ابن الله هو صالح، وعشان ده تعرف قدر كل الناس اللي يتابعوا الحال الصالح مثله هم من عيال الله.